قلبي بذكرك يطمئن يدعوك رب العليا سبحانك وبحمدك يرجوك عفوا وعافيا قلبي بذكرك يطمئن يدعوك رب العليا سبحانك وبحمدك يرجوك عفوا وعافيا قلبي بذكرك يطمئن يدعوك